ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم.